الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحجاج، هذا هو يوم النفر الأول، ثاني أيام التشريع، 12 من ذي الحجة، وسمي بالنفر الأول لأن المتعجل يرمي بعد الزوال الجمار ثم يتوجه إلى البيت لطواف الوداع، ثم بعد ذلك ينفر إلى بلده، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فهو ثاني اليومين اللذين ذكر الله عز وجل في كتابه. أما المتأخر فإنه يرمي غدا بعد الزوال، ثم يتوجه إلى البيت لطواف الوداع، ثم ينفر إلى بلده. ومن المعلوم أن أهل مكة لا وداع عليهم، وكذلك من كان في حاضرة المسجد الحرام لا وداع عليه، إنما الوداع على الآفاق الذي يقطع مسافة سفر ويبعد أهله عن مكة. وعلى المؤمن وعلى الحاج يتقي الله عز وجل في نفسه في أهله، وأن يكثر من الاستغفار من الدعاء، وأن يتجرد من المعاصي مثل ما من الله عز وجل عليه بهذا العمل العظيم وأداء هذا المنسك الكريم. عليه أن يستمر في طاعة الله عز وجل من المحافظة على الصلوات الخمس وعلى ما شرع الله عز وجل، وأن يقلع عن المعاصي، يبتعد عن المعاصي. فمن كان متلبسا بمعصية فمن الله عز وجل عليه فحج هذا البيت ووقف بهذه المشاعر العظيمة وذكر الله عز وجل ولبى وهلل وكبر وسار مع هذه الجموع الغفيرة وحصل له الوقوف بعرفة، فإنه لا يليق به أبدا أن يرجع إلى المعاصي التي كان يفعلها قبل حج. فليتق الله عز وجل العبد المؤمن، وليحافظ على عمله الصالح. والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وذكر الله عز وجل امرأة خرقاء في كتابه، كما في قوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالمؤمن الذي أجهد نفسه وبذل ماله وترك أهله وقطع الفيافية والقفار وتجشم عناء السبل وأدى هذه الشعيرة، لا يليق به أبدا أن يرجع إلى المعاصي. نعم أيها الإخوة، إن من علامة قبول العمل أن يقبل المؤمن على العمل الصالح، وأن يبتعد عن العمل السيء. هذه علامة من علامات قبول العمل. فاتقوا الله عز وجل وأصلحوا أنفسكم وأهليكم. وتعلمون أن العالم اليوم يعد بأمراض الشبهات والشهوات، الشبهات التي تحرف الأفكار والعقول وتصد عن سبيل الله، والشهوات التي تعرض على الناس وعلى الشباب والشابات خاصة من أجل إيقاعهم في وحل المعاصي والقاذورات حتى ينسلخوا من دينهم ومن إيمانهم. فالله الله معاشر الحجيج بالصلاح والإصلاح، بصلاح أنفسكم وإصلاح أهليكم وأبنائكم ومن تطيقون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعيننا. نعم تفضل. هذا سائل يسأل يقول هل طواف الوداع في هذا اليوم؟ نقول نعم، إن طفت اليوم أو غدا أو بعد غد، متى ما أردت الخروج من مكة طفت طواف الوداع. يعني لا يلزم، سؤال الأخ يقول هل يلزمني إذا رميت جمرة العقبة اليوم وخرجت من منى وقدمت إلى مكة، هل يلزمني أن أطوف مباشرة أو أبقى في مكة متى شئت ثم أطوف؟ نقول لا، لو بقيت في مكة أياما لكن لا تنفر حتى تطوف طواف الوداع. نعم نعم، إذا طفت طواف الوداع توجهت إلى بلد. طب إذا لم يتمكن الإنسان من عمل طواف الوداع ظروف السفر والمطار وتأخير الطائرة، لو خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع فقد ترك واجبا من واجبات الحج يلزمه دم. نعم يوثق ب 60 ريال دم. نعم هذا هو. طب وطواف الوداع بالنسبة للعمرة إذا كان معتمد؟ العمرة ليس لها وداع، العمرة ليس لها طواف وداع. لا أدري عن هذا. نعم. نعم يا. من ترك طواف الوداع عليه دم ولا عليه لا لا، من ترك طواف الوداع عليه دم ذبيح. نعم ولا يجزئه لا الصيام ولا الإطعام، لأنه لا خيار في ذلك. من ترك واجبا فعليه دم. حجة مثلا هنا يحجوا للوالدة، مثلا هنا أرجو ما حصل، يعني هل ضروري أرجو ثنتين لأرجو لا شبع ولي شبع؟ لا، هذا يسأل يقول حجي عن والدتي، نقول تقبل الله منك ومن والدتك. يقول إذا رميت الجمار هل أرمي سبعا وسبعا، سبعا عني وسبعا عن والدتي، أو أرمي سبعا؟ لا لا، ترمي سبع لأن الحجة لوالدتك. لا لا لا ترمي عن نفسك. ما قالوا لي؟ قالوا يضعف. لا لا لا، الذي قال لك أخطأ. أنت حجة واحدة هسه. قال المسأل قال ما بلنجو أجر درجة منك. أنت لم تؤدي حجتين في عام واحد. لا حجتين بس قال لي أجر. لا لا لا ما هو بصحيح، قال لك أخطأ ولو فعلت الذي مضى ليس عليك شيء، لكن لا تعد إلى ذلك. إذا فعلك مثلا يوم وباقي أيام ما فعلك لا ما عليك شيء. ما عليك شيء. شيخنا قال احنا قلنا بالنسبة لترك الوداع الوداع تعتبر بدم، إذا الشخص نفسه نفذ نفوذه، نفذ النقود إذا نفذت النقود ولم يجد قيمة الدم فإنه يصوم 10 أيام في بلده. لا أنا عندي فديتين، ثنتين مرحومات، واحد حجة عن مرحومة زوجة أخي وحجة ثانية ففقدت النقود حق الدم الذي كان معايا مع المصاريف الهدي، يعني الهدي فقدين في عرفات، فقد مني الحمد لله. إذا فقدت المبلغ أو كنت لا تستطيع أن تذبح الهدي فالله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تصوم 3 أيام و7 إذا رجع. نعم شيخنا. نعم أنا جيت كنت ناوي أحرم في الطريق وما حرمتش في الطريق، حرمت هنا في مكة. يعني متحايل. أين أحرمت؟ أحرمت هنا في مكة. حرام. اي عليك التوبة الى الله عز وجل. عمره وحج ولا فقط حقيق؟ حج. يعني حجي كافراد. توب الى الله عز وجل عن هذه الحياة. توبوا الى الله عز وجل عن هذه الحياة. حتى اننا وجدنا بعض الحجاج الذين حجوا بهذه الحيل وعرضوا انفسهم للامن ووضعوا البصمه بانهم خالفوا، هذا يحرم كم سنه من دخول للدخول. فلا تعرض نفسك يا عبد الله لهذه المعاصي وهذه المخالفات. متى ما تيسر لك الحج حج، فان لم يتيسر لك الحج اعتمد. عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخالف يا عبد الله. نعم. نقول إن شاء الله حجه صحيح مع الإثم وما عليه من كفارات ومحظورات. يعني أنا معليش لكفارة ولا هذه، بس أنا عليك ذبيحة. ذبيحة. حرمت من هنا طبعاً. بس أنا نزلت سألت قال لي عليك إطعام 6 مساكين. لبيت في الميقات أنت؟ وين لبيت؟ لا. أنا مش متذكر بالضبط، بس أنا كنت متحير. أذبح ذبيحة ما دام أنك حرمت من دون الميقات، فإن لم تستطع صم 10 أيام. يقول إذا طفت طواف الوداع هل أشتري؟ العلماء يقولون إذا طاف طواف الوداع فالسنة في حقه أن يتوجه إلى بلد، لكن لو احتاج شيئا من ماكول ومشروب فلا بأس. طب بعد اليوم الثالث من فضل المستأجر من الله عز وجل وقال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وأراد الخير. نعم. اللي تعجل مولانا النهارده وعايز يصلي في الحرم يصلي قصر ولا يصلي صلاة عامة؟ لا يصلي مع الإمام، يصلي كصلاة الإمام. لا. رجل وكني أرمي له مريض رميت له، ولكن هو جالس في منطقة واحد هناك منها. هو جالس مريض وجالس في منطقة. لا بأس. ما دام انك رميت عنه الحمد لله. لا بأس. إذا طفت طواف الإفاضة في زمن الوداع يجزئك طواف الإفاضة على الوداع. عمل الوداع وعاد. يعني طفت طواف الإفاضة الآن بنية الوداع وأردت أن تبيت الليلة، الأفضل أن تعيد طواف الوداع. يصلي بعدها شيخ الحرام؟ كل طواف كل قاعدة، كل طواف بعده ركعتان. الصلوات العادية صليها عادي بعد الوداع؟ إيه لا بأس، لو طفت طواف الوداع وحالة الصلاة صل مع الناس. أهل جدة عليهم طواف وداع. نعم. جدة عليهم طواف وداع. لا بس. لا بس. يجوز. كيف؟ أعتمر عمرتي يعني. لا تفعل. اقتدي بالسلف الصالح بالصحابة والتابعين، كانوا يؤدون حجهم ويطوفون طواف الوداع ويتوجهون إلى أهليهم. أما هذه العمر المكررة بين الحج والعمرة وبعد الحج قبل طواف الوداع والاكثار منها، يعني عدة عمر في اليوم الواحد، هذه ليست من فعل السلف الصالح. لعلنا آخر سؤال. جزاك الله خير يا شيخ. حقك عن قارب. أتقارب. عملت طواف وسعي. لا بأس. أنا دلوقتي في عندي طواف إفاضة ووداع. أجمعهم. لا بأس. أن تطوف طواف الوداع الإفاضة في زمن الوداع ويكفيك. هل لها سعي ولا حاجة؟ لا، ليس لها سعي عليك ما دمت قارب وقد سعيت مع القدوم. سؤالي يا شيخ. سيدة عروس قعدت في منى يوم، نزلت تاني يوم وكلت حد قعدت في مكة هنا وما يدريش عن هناك، ينفع توكل حد يرمي لها مدى منها وهي مقيمة في مكة؟ كيف تقيم في مكة؟ هل تطعم هذه؟ يطعم عنها؟ نعم، ما دام أنها باتت باتت ليلى وعجزت عن الليله الاخرى يطعم عنها سته مساكين او صيام ثلاثة ايام وذبيحه نعم او دم اي هي بالخيار يا شيخ سؤال رمي الجمال اليوم قبل الزوال صحيح ام لا رمي هذا سؤال جيد يقول هل السؤال يقول هناك أعداد غفيرة رموا الجمرة اليوم ضحى هل رميهم صحيح أو باطل؟ فالجواب أن بعض أهل العلم يفتي بصحة رميهم يفتي بصحته نعم. أما السنة فإنه بعد الزوال نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله بعد المغرب شخص لو زاب إلى مزدلفة وحاول تزوج إلى منى